إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا

ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا كل يعمل عليه